في يوم من الأيام كان عمنا الأستاذ محمد الكحلاوي راكب عربيته وراجع من صلاة العشاء في السيدة نفيسة، وهو في طريقه كان حيصدم واحد راجل ظهر قدامه فجأة، ولأن الكحلاوي والحمد لله كان ماشي بسرعة معقولة قدر يفاد الراجل ده، والعربية وقفت قبل ما تلمسه، بس الراجل وقع على الأرض من الخضة أو من المفاجأة. عمنا الكحلاوي زي ما كلنا عارفين كان معروف عنه الالتزام والورع في الوسط الفني وبراه. المهم نزل الكحلاوي من العربية عشان يطمن على الراجل اللي وقع، وكان متوقع في الوقت نفسه شتايم وتأنيب وخناقة بينه وبين الراجل ده، لكن اللي حصل ان الراجل وقف على رجله لما قرب منه الكحلاوي وقال له أرجوك اوعى تكمل الطريق ده، وارجع من الطريق اللي انت جاي منه، يلا اتوكل على الله. ولحظات وطار الراجل اللي كان حيتصدم وفص ملح وداب، وزي ما تكون الارض انشقت وبلعته. وفعلا فكر الكحلاوي في كلام الراجل وفي الموقف الغريب ده، وقرر يرجع ويمشي من اي طريق تاني يروح بيه بيته. تاني يوم وفي صفحة الحوادث في الصحف كلها اتنشر خبر بيقول انه نتيجة حادث مروع احترقت 3 سيارات بمن فيها على الطريق اللي كان ماشي عليه عمنا الكحلاوي، وفي نفس التوقيت اللي اتقابل فيه مع الراجل اللي نصحه بالعودة. وسبحان الله العلي العظيم وله في خلقه شؤون. هنسمع معاكم دلوقتي الأستاذ محمد الكحلاوي صوتا ولحنا في غنوة مراكش اللي كتبها عمنا بيرم التونسي. يا راكبي ينسو قولي جمال والنايقة، يا راكبي ينسو قولي جمال والنايقة، عاشق مراكش وهلها عشاقة. يركبي ينسق لجمال والنايقة، يركبي ينسق لجمال والنايقة، عاشق مراكش وهلها عشاقة. غريب ولاقى في البعاد رفاقة. يا راكبي ينسق الجمال والنايقة، من مهجتي قريبة. خلها من موجتي قريبة. شوقي لمراكش الحبيبة خلها من موجتي قريبة. وحياة ربي وأرض طيبة، وحياة ربي وأرض طيبة. فرقت موطن ماني طيقة فراقة. كيف نبقى غريب مفارق في أرض زينة فتحها طارق. وكيف نبقى غريب مفارق في أرض زينة فتحها طارق. وكيف نبقى غريب مفارق في أرض زينة فتحها طارق. حصر جيوشه من المشارك، حصر جيوشه من المشارك. بعد البراري في البحار تلاقى. كيف نبقى غريب مفارق في أرض زينة فتحها طارق. وكيف نبقى غريب مفارق في أرض زينة فتحها طارق. جمع جيوشه من المشارق، جمع جيوشه من المشارق. بعد البحر في البحر تلاقى. على جناح الهوى، على جناح الهوى صوتي يناديكم وتسمعوا فرحتي وانتوا في أراضيكم. على جناح الهوى صوتي ناديكم وتسمعوا شكوتي وانتم بأراضيكم. انتم أهالي الوطن واحنا أهاليكم. جناح الهوى صوتي ناديكم وتسمعوا فرحتي وانتم في اراضيكم انتم اهالي الوطن واحنا اهاليكم اهاليكم اهاليكم اهاليكم يا الركبيين سوق الجمال والناقة يا راكبين سوقوا لي جمال والناقة يا راكبين سوقوا لي جمال والناقة عاشق مراكش وهلها عشاقة من الحلقة دي هنسمعكم في وسط كل حلقة فقرة اسمها دق يا مزيكا. الفقرة دي هنسمع من خلالها مقطوعات موسيقية ألفها كبار وعظام موسيقي مصر والوطن العربي. نبدأ أولى المقطوعات ومن مؤلفات أحمد فؤاد حسن الموسيقية وبقيادته للفرقة الموسيقية نسعد معكم في لقاء الليلة بمقطوعة توحة أداء الفرقة الماسية. فكر أصدقائنا إن لينا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل الحلقات هناك. كان من عادة صوت الحب نجاة لما بتظهر على المسرح في حفلاتها وأثناء عزف المقدمة الموسيقية لأول أغنية يتجه نظرها ناحية الجمهور وتبدأ في تأمل الصفوف من الآخر لوسط الصالة للصفوف الأمامية مع نظرة سريعة للبلكون لو كان المسرح في بلكون. وتفسيرها هي للنظرة دي إيه؟ إنها بتعرف نوعية الجمهور اللي حاضر الحفل من الشكل وبالتالي يبقى من الموضوع، فتهيأ نفسها سريعا إنها بعد الغنوة الأولى هتقول أغاني إيه ويكون ترتيبها إيه، هتبدأ بإيه وهتتسلطن في إيه كده يعني، طبقا لنوع أو نوعية الجمهور الموجود. لكن أغرب جمهور قابلته نجات في حياتها كان في حفلة من الحفلات اللي أحيتها، وكان الجمهور ده جمهور خاص جدا جدا. إزاي؟ نجاة عرفت الإجابة وهي بتغني. لما بدأت الفرقة تعزف المقدمة الموسيقية بدأت نجاة تغني وخلصت المذهب والكوبليه الأولاني وبدأت في غنى الكوبليه الثاني بالفعل من غير ما يتحرك أي حد من الجمهور، كله هص هص وكله في مكانه، ولا ظهر على أي حد منهم أي أثر للاستحسان أو الإعجاب أو حتى أي حد منهم فكر أنه يسقف. اندهشت نجاة وتوترت وافتكرت أنها فشلت في الغنى وإن الجمهور ما عجبوش غناها بالمرة أو ما عجبتوش الغنوة دي على وجه الخصوص، وكده يبقى هي أساءت اختيار الكلام أو اللحن. موقف محرج جدا ومحبط في نفس الوقت. خلصت نجاة الكوبليه الثالث والأخير من الغنوة واتفاجئت بما لم يكن في حسبانها بتاتا. خدت سكسي وتسقيف وإعجاب وصيحات ولا لو كانت بتغني في استاد مش مسرح. وهنا عرفت نجاة إنها قدام جمهور مختلف ونوع من الناس ما قابلتوش قبل كده، نوع من السميع عارف يسمع امتى ويعجب امتى ويسقف امتى، زي جمهور الاوبرا كده اللي بيحضر حفلات السيمفوني او الاوبرات. المهم السكسي ده خلى نجاة تبذل كل جهدها في الوصلة التانية عشان تسعد الجمهور الذواقة ده، ونجحت نجاة في الحفلة دي نجحت نجاح كبير، ونجحت الحفلة بفضل الجمهور الواعي. هنسمع معاكم نجاة في نشيد البعث اللي كتبه مأمون الشناوي ولحنه محمود الشريف. مرة تانية بفكر أصدقائنا إن لينا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل الحلقات هناك. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات، وحنسمع معاكم فيها المطربة أمال حسين، وهي من الأصوات الغنائية المعتبرة والمظلومة في الوقت نفسه. اكتشفنا إن ليها عشرات الأغاني في مكتبة الإذاعة، وحنبدأ من دلوقتي نسمع منها واحدة واحدة في بعض الحلقات. نبدأ معاكم في أولى أغانينا لأمال حسين غنوة مهما فؤادي جفا، كتبها محمد إسماعيل ولحنها المبدع الرائع عبد العظيم محمد. Thank you.